بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تعالى: وكأي من نبي، يعني وكم من نبي قتل أو قاتل، في قراءة قتل معه ربيون كثير أو قاتل معه ربيون كثير، يقول للبناء بالبناء للمفعول هي قتل، وكم وكأي من نبي قتل. والفاعل أو نائبه على القراءة الأولى ضميره معه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه يعني لإعزاز كلمة الله ولإعلائها وإعلاء دينه. ربيون كثير، ربيون يعني جموع كثيرة، ربيون جموع كثيرة من الأتقياء والعباد. فما وهنوا، يعني فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم. وما ضعفوا، أي عن الجهاد، وما استكانوا، يعني وما خضعوا لعدوهم، بل صبروا على قتالهم، ولم يفعلوا كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله يحب الصابرين، أي على البلاء أو على قتال أعدائه. أي نعم. طبعا هذه الآية فيها بحث طويل، لكن الوقت لا يتحمل أن نستفيض فيه. هو يعني بحث عقده العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين السنكتي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وفيه أثبت أن هذه الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أخر بين في بحث مستفيض أن النبي لا يقتل في حالة الجهاد، النبي لا يقتل أبدا في حالة الجهاد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب، يعني إما يعني يدل على أن الذي يقابل الغلبة هو الإيه؟ القتل. والله سبحانه وتعالى ضمن الأنبياء وقال النصر، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالرسل إذا قاتلوا لا، إذا يعني النبي لا يمكن أن يقتل النبي في قتال وفي جهاد، ممكن يقتل بصورة أخرى كما حصل ليحيى أو لزكريا كما فعل بني إسرائيل، لكن هل كان هذا في جهاد؟ إذا كان في جهاد النبي لا يقتل أبدا في جهاد، وهذا ما رجحه العلامة القرآني الشنقيطي، فيمكن مراجعة هذا البحث المستفيض في كتابه الرائع أضواء البيان في الجزء الأول. فما وهنوا، يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ثم وضحنا في هذه الآية الثالثة أنه بين تبارك وتعالى محاسنهم الفعلية، بين محاسن هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء، بين محاسنهم الفعلية بالثبات في الجهاد. ثم شرع في بيان محاسنهم القولية، وهو بس انصرف به الأنبياء وأممهم على قومهم من الاستغفار والاعتراف بالتقصير والدعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به. فبعدما مدح أفعالهم وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم يعني عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، واضح هذا على التفسير المرجوح لأن الأنبياء يمكن أن يقتلوا في الجهاد، وقد بينا من قبل أن يعني أن هذا مذهب مرجوح. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، الإسراف هو تجاوز الحد، إيمانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم، واعتراف بالإساءة، واعتراف بأنهم مسيئون، واعترافهم بأنهم مسيئون. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أضافوا الذنوب لأنفسهم، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا أي بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. الآية يقول تبارك وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا والمحسنين. انظر إلى هذا المعنى الرائع أنهم اعترفوا بالتقصير، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاعترفوا بأنهم مسيئون، فكان هذا منهم إحسانا، فأعقبها بقوله والله يحب المحسنين. فالتوبة ولا ترد الذنب هو من الإحسان، ولذلك قال تعالى والله يحب المحسنين. حينها يقول الرازي فيه دقيقة لطيفة، وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا ربنا اغفر لنا إلى آخر الآية سماهم الله محسنين، كأن الله تعالى يقول لهم إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل لعبدي إلى الوصول إلى حلاه إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. يقول تبارك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، هذه مهمة جدا من حقائق الإيمان، ولولا الابتلاء الذي وقع في غزوة أحد لما يعني تجلت لنا هذه الحكم وهذه الفوائد العظيمة. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، أي متقع في الإنسان فما هي إلا بذنب منه، وأن الشيطان إنما يستجلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز لحد، إما تقصير في حق من حقوق الله تبارك وتعالى أو تجاوز لحد من حدوده عز وجل. وعلموا أيضا أن النصر منوط بالطاعة، حينئذ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني التي يدال تصبح الدولة والغلبة لأعدائنا علينا بسبب ذنوبنا، كما يقول الشاعر بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فكل المصائب التي تحل بالمسلمين يعتدنا نحن في مثل هذا الزمان، بل في كل زمان يعتاد الناس على أن دائما يعني ينظروا إلى الحكام أنهم ظلمة وكذا وكذا، ولا يلتفت كثير من الناس إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة بكل ما تحتمل الكلمة المعاني، هي حقيقة أن كل تصفيق هؤلاء الظالمين على المسلمين في كل زمان ومكان إنما هو بسبب ذنوبهم. ودليل قوله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، الله عز وجل يولي غالبا على الظالمين، ولولا أن الناس ظالمون لما عوقبوا بهذا السلطان. ولذلك تعلمون في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم، ذكر بعض الذنوب، ومن هذه الذنوب ذنب تكون عقوبته ماذا إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان عليه، يعني المعاصي تكون عقوبتها أحيانا تسليط الظالمين على هؤلاء الظالمين أيضا من الرعية. ولذلك لما عثر بعض الخلفاء أنه لا يسلك بهم سلم عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قال لهم يعني لو كنتم أنتم مثل الرعية التي حكمها عمر لكنت أنا مثل عمر ومثل أبي بكر، لكن يعني ابتليتم بي وابتليتم بكم هذا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك يشيع على لسان العلماء قولهم عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم، عمال يعني الحكام والملوك والرؤساء هؤلاء الذي حسب ما تكونون يولى عليكم. ولذلك حينما وصف الله حال فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلا ينبغي أن نلتفت فقط إلى ظلم الظلمة وطغيانهم، وإنما ينبغي أيضا أن نلتفت إلى أننا نحن بذنوبنا سبب. وسر هذا الالتفات وأهمية هذا التشخيص هو أن نعرف من أين أتينا فنبادر إلى العلاج الصحيح، وهو كما فعل هؤلاء الربيون، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذه عقوبة تسليط السلاطين والحكام الجائرين، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائل والمحن، سواء كانت المحن في الجهاد أو في غيره، الاعتراف بالذنوب كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التحول والتغيير ينبغي أن يبدأ من أنفسنا، كل إنسان يراجع نفسه ويفتش لعل ذنبا يفعله او معصيه يرتكبها او اسرافا او تجاوزا للحد هو السبب في كل المصائب التي تعم المسلمين. كل انسان اذا فتش نفسه واجتهد في اصلاحها فسيجد تعليلا حقيقيا لهذه النكبات التي تتوالى علينا يعني في هذا الزمان. ثم يقول تبارك وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا، يعني أعطاهم النصر والغنيمة وقهر العدو، هذا ثواب الدنيا والثناء الجميل وانشراح الصدر بنور الإيمان وكفارة السيئات. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يعني الجنة، وحسنه هو التفضل فوق الاستحقاق، يعني يعطيك نصر كلمات استحقه ويتفضل منك من هو أوسع وأعظم منة منه وتكرما سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى قال في ثواب الدنيا لم يصفه بإيه؟ بالحسن، فآتاه الله ثواب الدنيا، لكن قال في الآخرة وحسن ثواب الآخرة، أراد أن يميز يعني ثواب الآخرة بهذا الحسن لأنه هو المعتد به عند الله تبارك وتعالى. أما ثواب الدنيا فغير دائم وإنما ينقطع وتتوبه الأكبار والمنغطات، واضح. أما ثواب الآخرة فإنه دائم لا ينقطع وهو المعتد والمعتبر عند الله عز وجل، ولذلك قال وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. انتوا فينا كفوا وما نريكم يردوكم، يعني كفري يردوكم فالتداد على الاعقاب هو مثل بالحور بعد الفور. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السفر: واعوذ بك من الحور بعد الكور، بالراء او النون بعد الكون. ومعنى ذلك ان الانسان في حاله السفر يبتعد عن البيئه اللي اخوانه واهل الدين يعرفونه، فقد يكون الشيطان اقوى عليه اذا انفرد. ثم يسفر لماذا؟ لانه يسفر عن حقيقه السفر، السفر يسفر عن حقيقه الشخص، هل الذي بداخله هذا سبع مفترس لا يلبث ان يعني يبعد عن المراقبه فينطلق ويعيش في الارض فسادا، ام ان تقوى الله تحجبه وتمنعه من التفريط. فلذلك ثم يسفر سفرا ان يسفر ويكشف حقيقة أخلاق السفر. الإنسان في السفر بذات السفر طبعا الحقيقة الطويلة قد يتكلف الإنسان بعض الأخلاق في دار الإقامة، وقد يتكلف يوم يومين إذا قابل إقامة ساعة ساعتين وهكذا تطرق جزء، فيستطيع أن يتكلف ما ليس من سنته من المحاسن. أما في السفر أنت إنه لا يستمر على ذلك أسبوعا أو شهرا، بل لابد أن تنكشف وتغلب شخصيته الحقيقية وتظهر طبيعته. ولذلك إذا كان إنسان يقال له: هل بت معه؟ هل التصقت به؟ هل تعاملت معه بالمال؟ هل سافرت معه؟ من الأشياء التي تكشف الإنسان ومن أراد أن يكشف لابد أن يكون خالقه مخالقة دقيقة، ومنها السفر. المهم نعود إلى موضوعنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. وكما ذكرنا مرارا الكور مأخوذ من تكوير العمامة، الإنسان إذا أراد أن يثبت العمامة على رأسه فإنه فيكوره تكوير الأمانة يكورها حتى تثبت تمسك خلاص. فإذا أراد أن يفكها يفك هذا التكوير يؤدي عملية تسمى التحويل. فالحول بعد الكوف هذا تعبير أريد به انحراف عقب الإنسان بعد استمساكه أو زلل قدمه عن طريق الاستقامة بعد ما كان مستقيما. هذا معنى الحول بعد الكوف، أو إذا قلنا بعد الكوف بالنون يعني بعد كونه على الطريق المستقيم يحيد عنه ويرتد على عقبيه. فهذا مثل يضرب، يردوكم على أعقابكم، يضرب أو مثلا في الحور بعد الكوف فتنقلبوا خاسرين، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذا يذكر خاسرين لأي شيء، لأن الحقيقة إذا وقعنا في طاعة أعداء الله عز وجل فسنخسر كل شيء، وأعظم ما نختاره كما يفهم من سياق الآية الإسلام، لأن الله تعالى قال فيذرون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قبل أن يردوكم عن دينكم لن يألوا جهدا في محاربتكم وصدكم عن سبيل ربكم. فخاسرين، خاسرين للإسلام، خاسرين لمحبة الله عز وجل ورضوانه، خاسرين لثوابه الدنيوي والأخروي. أما ثمرة هذه الآية فهي الدلالة على أن المؤمنين ألا ينزلوا على حكم الكافرين ولا يقبلوا مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم، لأن الله عز وجل الذي يعلم من خلق أخبرنا بخفايا قلوبهم وبواطن أمورهم وأنهم لا يألونكم خبالا أبدا، لن يقصروا أبدا في إيقاع الأذى بكم. ولذلك لا يجوز للمؤمنين أن ينزلوا على حكم الكافرين أو يستثيروهم أو يقبلوا توجيههم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ثم يقول تعالى بل الله مولاكم أي ناصركم فأطيعوه، كونوا مع الله عز وجل ولا تلتفتوا إلى أعدائكم وأعداء دينكم. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم أي ناصركم وهو خير الناصرين، يعني فأطيعوه دون هؤلاء الكافرين، فإنه سبحانه وتعالى ينصركم بالقتال في القتال وينصركم بدون قتال، فينصركم بدون قتال. ثم بين تبارك وتعالى ذلك كيف ينصرهم بدون قتال، قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سبق أن قلنا إن قوة المؤمن في قلبه ليس أساسا في بدنه، قوة المؤمن تكون في قلبه، فالعبرة كلها بالقلوب. الكافر كي إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم لكن قلبه في قلب الفقر المذعور. ولذلك يقول تبارك وتعالى هنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، انظر إلى قوله تبارك وتعالى في وقت اليهود لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولا شك أنكم قد تكونوا سمعتم ما حكاه الجنود المسلمون في حرب رمضان من الفزع الذي يعني نزل على اليهود مجرد أن كانت الصيحة تدعو الله أكبر. الفزع كان في إيران ولوا هاربين مذعورين كالجلزان الهاربة، وخط برليف وما أدراك ما خط برليف كيف دك بهذه الصيحة الإيمانية. فالرعب هو يحتمي فقط في السلاح وراء الجدار أو بتاع، لكن هو في قلبه الرعب يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه. لماذا؟ لأنه على قدر الشرك يكون الرعب في القلب، وعلى قدر الإيمان يكون الثبات. على قدر الشرك يمكن الله سبحانه وتعالى في قلبه الرعب. لماذا؟ لأن فضائل الشجاعة والثبات ورضاقة الجأس لا تكون تامة إلا للموحد، إلا الموحد الموقن في توحيده. وأعلى الموحدين الموقنين في توحيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بخصال منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ونوصلت بالرعب مسيرة شهر. يعني العدو إذا كان بيمشي يعني مثلا المسافة تقطع في 40 يوم، العشرة أيام الأولى ويقصرهم المسافة تقطع في 40 يوم، فالمسافة التي إذا جاوز أو إذا وصل المسافة بعد 10 أيام، إذا وصل المسافة تقطع في شهر يلقى في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الله عز وجل هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. وآية ذلك في الحقيقة يعني لا تنحدر أرضا بها، نحن عليه الآن من ضعف ومن هوان، لأن بعض العلماء قالوا أن هذه الخاصية هي خاصية أمته أيضا من بعده عليه الصلاة والسلام، أن أعدائهم يرعبون منهم. ومع آية ذلك أنك تجد الآن في هذا الزمان مع شدة ضعف المسلمين، يعني استضعاف يعني إلى حد لا يخفى عليه، ومع ذلك تجد الفزع في العالم، كل قوى العالم في حالة رعب وفزع وهلع وخوف من الإسلام ومن المسلمين، ويصبحون كل المسالك من هذا الذي يقض مضاجعهم. إذا سمعتم تصريحات الوزير الفرنسي في حلف الأطلنطي الناتو في الأسابيع الماضية كيف يقول أننا لا نخاف إلا الإسلام، وأننا نرعب من الإسلام، وأن المعركة القادمة تكون مع الإسلام، وذلك هم يتخذون إجراءات وقائية كثيرة حتى يتقوا خطر الإسلام، وهم ينسون يعني إلى حثهم على أنفسهم، يعني جمع اليهود هذا بهذه الصورة. صحيح طبعا هذا يعني ينافي للعقيدة حتى الوطنية، لكن لا يوجد أي كيف يسمح اليهود من كل مكان بالتجمع والفترة، لأن هؤلاء يذهبون إلى هناك لقتال المسلمين، وهم يطوف كلهم، ليس لهم حق في هذه البلاد. ومع ذلك هذا أن يتحقق وعد الله عز وجل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وكنا ونحن صغار نسمع العجائز يقولون اليهود لو صار لهم ملك لتقوم القيامة، اليهود ارتفعت لهم راية وصار لهم ملك، إن هذه من علامات الرب القيامة. والله تعالى أعلم من علامات والإرهاقات تتكاثر جدا الآن في هذا الزمان بكورة مذهلة تناهد لأن في شيء سيحصل، والله تعالى أعلم. واضح ذلك يعني من تحضر الحديث الذي تحديثة لما تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، واضح إلى آخر الحديث حتى يكون الحجر والسبع من الوقت داع اليهود مقيدا في الأرض إلى زمن إذا جانوا فيه. وعلى يعني من كان إنه سيضيع ذلك في قلوبهم سننقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إما الرعب وإما الرعب بسكون العين وضمها فهو الخوف، وقد عزموا بعد ارتحالهم من احد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. لماذا؟ لان الله القى في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا ان يعودوا لقتال المسلمين كما وعدوا. بما اشركوا يعني بسبب اشراكهم سنلقي في قلوبهم الرعب، لانه كما ذكرنا على قدر الشرك يكون الرعب، والشجاعه والثبات لا تكون تامه إلا للموحد الموقن في توحيده. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة على عباده، وهو الأصنام أو غيرها، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مثوى يعني مأوى أو مقر أو مقام، الظالمين أي الكافرين هي. ثم قال تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني وعدكم الله تبارك وتعالى بالنص، والله قد صدقكم ولم يتخلف وعده تبارك وتعالى، وعدكم بالنصر في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تقتلونهم، تحسونهم أي تقتلونهم، تقول حسه إذا أبطل حسه، إذا قتله يعني معناها بيكون ساكت، حسه بيبطل ويقمص، فذلك يقال حسه يعني إذا أبطل حسه بأن قتله. فكذلك هنا قوله تعالى إذ تحسونهم يعني إذ تقتلونهم قتلا كثيرا بإذنه بإرادته أو بتيسيره وتوفيقه، حتى إذا فتنتم يعني زغنتم عن القتال وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، الأمر إما السأل وإما الأمر الذي يود النهي، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في فتح الجبل للرمي. يقول القاضي كنعان هنا إن موقع الرماة لم يكن في فتح جبل أحد كما هو شائع، بل كان على تلة صغيرة مشرفة على أرض المعركة،

انتهت تماما من بعثته. لماذا؟ لان هناك ضمانا ربانيا اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين الى قيام الساعة لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. امر الله الريح التي تاتي فتقبض روح المؤمنين. واضح؟ فالثاني من هذا الكلام يعني ان الجاهلية المطلقة لا يمكن ان تعود، لابد ان يبقى الاسلام حتى ولو في طائفة من الناس. يقول ابن القيم: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بانه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل وانه يسلمه للقتل، وفسر بان ما اصابهم لكم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه. فهذا هو ظن الجاهلية. ففسر بانكار الحكمة وانكار القدر وانكار ان يتم امر رسوله، ان يتم امر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل سوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وكلمته التي سبقت لرسله بأنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد جنده ويوليهم وينصرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، ومن ظن أنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، الأيام دول وتلك الأيام نداولها زي العجلة كيف تدور، يوم لك ويوم عليك، هذه طبيعة الحياة لأننا في دار الابتلاء. لكن الظن أن الأمر يبقى على هذا إلى الأبد بحيث يبقى الإسلام دائما مهزوما أو المسلمين مهزومين ومغلوبين ومقهورين، هذا سوء ظن بالله عز وجل، وهذا من أفعال المنافقين. يقول: ويدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء. فنقول لهؤلاء الذين العمي عمي القلوب الذين يقولون نحن نحارب التفرق عن طريق تجسيف منابع الدين، تجسيف المنابع، معنى ايه معنى تجسيف المنابع؟ يعني اتبع على القرآن والسنة، محو ذكر الله سبحانه وتعالى من مناهج التعليم، علمنة الواقع المسلمين بحيث لا يبقى لله ذكر ولا الإسلام أثر. فقطعا نحن نحكم بفشلهم قطعا، لأننا إذا وقفناهم في هذا وأن هذا ممكن أن يقع فقط هذا بلا شك أقبح الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أسوأ الظن بالله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يعني. ولذلك الله عز وجل لما قال في سورة التوبة ثانية ثانية بما في الغار إذ يقول لصاحبه لا هو الذي أرسل للآية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة الله العليا، يعني قال ان الجعل لم يتعدى الى كلمة الله وانما فقد الجعل في كلمة ايه الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ثم استأنف جملة جديدة وقال وكلمته بالضم معناها مبتدأ بما ليس هناك خالص بالجعل الماضي، لان دائما كلمة الله عليا وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. اي نعم. فيعني الذي يتجرأ ويظن انه مهما فعل لما تقف مع امريكا واسرائيل والجن والانس وكل من في هذا الوجود كي يجسدكم منهج الاسلام فوالله لن يستطيع، وانما يعني سيجسس الله سبحانه وتعالى الدم في عروقهم ويحفظهم حفظا ذريعا. فلا يمكن من يجسس منهج الدين، كان التتار اكثر من التتار الذين غزاهم الاسلام، ارادوا غزو الاسلام وانظروا ما فعلوا في بلاد المسلمين فغزاهم الاسلام وصارهم اقوى قوه نصرت الاسلام وحمته بعد ذلك. الصليبيين كم كان البول شاسعا بين المسلمين وبين الصليبيين، ومع ذلك جاءت الحروب من كل فوق تجاه فلسطين وتجاه مصر والشام، ومع ذلك دحرهم الاسلام واستأثرهم. وهكذا تلاحظ دراسة التاريخ مهمة جدا في هذه الاشياء، حتى لا نغفل انها حلقة من حلقات سلسلة طويلة. لا يمكن ان يستمر هذا الوضع ابدا ابدا، لا يمكن ان يبقى، هذا ضد سنة الله وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فالفرس والروم، اين الفرس والروم من العرب الذين كانوا حفاة عراة لا يؤذى لهم، كانوا اذل امة من الامة واكثر امة، ومع ذلك ما بقي لهم حس ولا قبر. هل تحسن منهم من احد او تسمع لهم بكذا؟ فمهما اغتبت امريكا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، احذر ان تغتبر، متاع قليل ثم ناداهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا كما ذكرنا ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، فلا يمكن ابدا ابدا ان يبقى الحال على ما هو عليه. مهما طغى الذين كفروا، مهما علوا في الارض، فان كلمة الله عليا في كل الاحوال، وكلمة الله هي العليا، ولا يقوى احد ابدا ان يعني يجفف ماذا الدين، تجفف ماذا حباب يجفف القرآن. اعظم منبع الاسلام هو الايه؟ اعظم منبع الاسلام القرآن. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحمده. انا نحن، انظر العظمة، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون، توكيد بعد توكيد. فالذي يعطي هذا الضمان هو الله سبحانه وتعالى. باعظم دليل على صحة دين الاسلام هو حفظ القرآن الكريم 14 قرن والى ما شاء الله سبحانه وتعالى الى اخر الزمان. حرف واحد في القرآن لا يمكن أن يبدل، لأنه بضمان رباني من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المنافقون، المنافقين هؤلاء العم لا يرون ولا يذكرون ولا يفقهون. أن هذه من يقع أن يصف منابع الدين لما تستعطل آيات القرآن من الكتب الدراسية، لما تشيل اثناثر مليون كتاب يا مسكرين يا غلب، اثناثر مليون كتاب تخرق فيها ذكر الله، فيها تفسير كلام الله، في حديث رسول الله. اي قلوب هذه؟ اي قلوب متحجرة تقوى على ان تحرق حرقهم الله سبحانه وتعالى بنار الدنيا والاخرة؟ يعني يتجرع على حتى اثنتها من الانتفاد حسب الله ونعم الوكيل. فمن ظن ان يعني يقول فإن عزته وحكمة إلهيته تأبى ذلك، ويأبى أن يذل حزبه وذله، وأن تكون النصرة المستقرة. وتأمل كلمة المستقرة والظفر الدائم، وأيضا تأمل كلمة الدائم لأعداء المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. يعني كل ما يجري المسلمين ومن حيث القضاء والقدر الأمر الكوني هو وقع بكلمة الله، أم ليس بكلمة الله، بكلمته الكونية القدرية. أما من ناحية الشرعية الإرادية فلا يمكن أن يستمر هذا الحال. كذلك يقول تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اي نعم. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه ان يعذب اولياءه مع احسانهم واخلاصهم ويسوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به ان يترك خلقه سدى معطلين من الامر والنهي ولا يرسل اليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالانعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن انه لن يجمع عبيده بعد موته للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته ويبين لخلقه حقيقه ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وان اعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال امره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وانه يعاقبه بما لا قنيع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا ارادة في حصوله او يعني فهذا كله ايضا من يعني ظن السوء بالله